بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، لابد أن نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أننا نحن البشر نحب أشياء كثيرة في هذه الحياة. منذ أن يفتح الطفل عينه على هذه الحياة وإلى أن يغمض عينه، الإغماضة الأخيرة، الإغماضة التي لا يوجد بعدها نظر إلى هذه الحياة. نحب أشياء كثيرة، ولكن عادة وفي غالب البشر جميع هذه الأشياء تعود إلى حب واحد. هذا الحب حب متنوع، ولكنه جميعا في غالب البشر يعود إلى جذر واحد وإلى حب واحد، وهذا الحب هو حب الإنسان لذاته. الإنسان يحب ذاته، الإنسان يعشق ذاته، وتبعا لهذا الحب يحب ما يتعلق بهذه الذات وما يرتبط بهذه الذات. على أساس هذا الحب توجد هنالك دوائر خمس متدرجة، والقرآن الكريم في آيات خمس يبين أن المؤمن الذي تشهد بالشهادتين والذي آمن بالله واليوم الآخر مكلف عن هذه الدوائر الخمس. نذكر هذه الدوائر ونذكر الآيات القرآنية الكريمة الدالة عليها. الدائرة الأولى وهي نقطة المبدأ ونقطة المنتهى، دائرة الذات، دائرة الأنا. هذه الدائرة المؤمن مسؤول عنها، موظف تجاهها. ما هو البرهان على ذلك؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت أهم شيء وأول شيء موظف بذاتك. إذا كل الناس ذهبوا إلى الجنة وواحد والعياذ بالله ذهب إلى النار، فما الذي ينفعه؟ إذا واحد خسر ذاته وربح العالم فما الذي ربح من ذلك؟ خسر في الواقع كل شيء. لذلك أن تلاحظوا الأدعية الواردة في الروايات والواردة حتى في الآيات الكريمة، أول ما يهمك يهمك ذاتك، أول ما يهمك ذاتك مقدمة على كل ذات ومقدمة على كل شخص آخر. تلاحظ في سورة نوح، نوح صلوات الله عليه عندما يدعو يقول رب اغفر لمن؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أول شيء الدعاء لذاتك فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالجنة والنار، مو ما يتعلق بحطام هذه الدنيا الذي لا قيمة له عند الله وعند المؤمنين. رب اغفر لي هذا أولا، ولوالدي، حتى الوالدان اللي إلهم حق الحياة عليك دول في درجة ثانية، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، الجماعة الذين آمنوا بنوح صلوات الله عليه كم كان عددهم؟ المفسرين اختلفوا في ذلك، 70، بعضهم قالوا بين 70 و80. وللمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين كلهم من تقدم منهم ومن تأخر منهم، يعني حتى احنا الجالسين في هذا المكان مشمولين لدعاء نوح، وللمؤمنين والمؤمنات. لذلك في الأدعية فيما يتعلق بالآخرة أول شيء تقدمه ذاتك، لأن هاي الذات هي الأهم. إذا واحد خسر هذه الذات فقد خسر كل شيء. الدائرة الأولى دائرة الذات، البرهان على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني لزموها، عليك زيدا يعني أخذه، لزمه، هذه النفس تحتاج إلى أخذ، تحتاج إلى إحاطة، لأن هذه النفس تحاول أن تنفلت، تحاول أن تنطلق، لا تستقر على حال من القلق. أخذ هذه النفس، أضبط هذه النفس، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الدائرة الثانية دائرة الأهل، يعني الزوجة، يعني الأولاد، يعني الأحفاد. البرهان على هذه الدائرة قوله تعالى في الآية التي تلوناها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الدائرة الثانية، الذات أولا والأهل ثانيا والعشيرة ثالثا. العشيرة الفلانية، عشيرة بني تميم، عشيرة بني أسد، هذه دائرة ثالثة، دائرة العشيرة. ما هو البرهان على ذلك؟ قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جماعتك المحيطين بك. النبي صلى الله عليه وآله أسوة، فالأحكام الموجهة للنبي صلى الله عليه وآله موجهة لكل مؤمن تبعا لقانون أصالة الأسوة. فالدائرة الثالثة دائرة العشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. الدائرة الرابعة دائرة القوم، القوم، القوم يعني البلد الفلاني مثلا، هي دائرة أوسع.